نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد: فصل. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية علي بن أبي طالب واستخلف فصل في حصار بني قريظة. قول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: فصل. حصار بني قريظة وما حل بهم. بنو قريظة هم الطائفة الثالثة من طوائف اليهود، ففي المدينة ثلاث طوائف من اليهود. ومن توفيق الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن عاهد كل طائفة على حدة، حتى إذا انتقض عهد طائفة تصدى لهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فهو يعرف عليه الصلاة والسلام أنهم لا يفون بعهد ولا بد أن ينقضوا، فلو نقضت الطوائف الثلاث دفعة واحدة لشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. لكن الله جل وعلا ألهم رسوله بأن يعاهد كل طائفة على حدة، حتى إذا انتقض عهد طائفة ما ينتقض عهد الطائفتين الأخريين. فبعد كل غزوة شهيرة عظيمة أصبح لها أثر عظيم انتقض عهد طائفة من طوائف اليهود. فبنو قينقاع نقضوا العهد بعد غزوة بدر الكبرى، وما فتح الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم فيها من العز والتمكين مع التنكيل لطوائف الشرك والكفر والضلال. وبعد غزوة أحد نقض بنو النضير العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فتصدى لهم صلى الله عليه وسلم. وفي أثناء غزوة الأحزاب نقض بنو قريظة العهد. وتقدم ذكر الطائفتين الأوليين بني قينقاع وبني النضير، والآن في بني قريظة. وتقدم لنا أن حيي بن أخطب زعيم اليهود زعيم بني النضير حزب الأحزاب وجمعهم، ذهب إلى مكة وألبهم على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب إلى غطفان ومعه وفد من اليهود، ثم تنقل في قبائل العرب يحرضهم على غزو محمد صلى الله عليه وسلم. فاجتمع حول المدينة بتأليب هذا الشقي اللعين 10,000 مقاتل، وسكان المدينة كلهم رجالا ونساء وأطفال لا يصلون في ذلك الوقت إلى 10,000. فاشتد الكرب على المسلمين، فجاء الفرج من الله جل وعلا. فولت الأحزاب مدبرة ولم ينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة شيئا، فهربوا إلى بلادهم بعدما تخاصموا وتشاجروا مع اليهود الذين نقضوا العهد وهم بنو قريظة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووضع السلاح، فجاءه جبريل عليه السلام فقال: وضعت سلاحك يا محمد؟ إن الملائكة لم تضع أسلحتها إلا بعدما تتوجه إلى بني قريظة. فنادى صلى الله عليه وسلم في الصحابة وهم على أثر التعب والمشقة في غزوة الأحزاب: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فتوجه الصحابة رضي الله عنهم مسرعين، منهم من صلى العصر في الطريق، ومنهم من لم يصل العصر إلا بعدما وصل إلى بني قريظة بعد العشاء. فاجتمعوا في حصار بني قريظة، وسبقهم جبريل عليه السلام ومعه جمع وجيش عظيم من الملائكة، فزلزلهم وألقى الله جل وعلا الرعب في قلوبهم، وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما سيحدثنا عنه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد. نعم، حصار، حصر في حصار، فصل في حصار بني قريظة وما حل بهم. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية علي بن أبي طالب، واستخلف على المدينة بن أم مكتوم. كان عليه الصلاة والسلام إذا خرج من المدينة يستخلف، ما يبقون بلا أمير يرعى شؤونهم ويصلي بهم ويقيم لهم الشعائر. فاستخلف على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وكان رجلا أعمى. ونازل حصون بني قريظة وحصرهم 25 ليلة، حصرهم وأحاط بهم صلى الله عليه وسلم في حصونهم، وحصونهم منيعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليهم الحصار حتى تضايقوا. نعم. ولما اشتد عليهم الحصار عرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد 3 خصال. هذا رئيسهم كعب بن أسد زعيم بني قريظة، مثل ما إن حيي بن أخطب كبير بني النضير، وهو الذي حرضه على نقض العهد. حيي بن أخطب حرض كعب بن أسد على نقض العهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رجل، ما رأينا من هذا الرجل إلا الحفظ والأمان. قال: جئتك بعز الدهر. قال: بل جئتني بالذل والفضيحة. قال: جئتك بقريش وغطفان. فكن معهم. فما زال معه يفتن به حتى أو استجاب. واشترط كعب بن أسد على أن يقيم معه حيي بن أخطب في حصنه وفي داره حتى يكون له ما كان لهم، لا يحرضهم ويذهب ويهرب إلى خيبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم إلى خيبر بنو النضير. فاشترط عليه أن يبقى معهم، فبقي معهم فأتاه الموت عندهم. نعم. ولما اشتد عليهم الحصار عرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد 3 خصال. لما اشتد الحصار عليهم وشدد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الحصار، والله جل وعلا ألقى الرعب في قلوبهم، والملائكة زلزلت أقدامهم وأخافتهم، ماذا يصنعون؟ جمعهم كعب بن أسد رئيسهم، قال: أعرض عليكم 3 خصال، أيتهن اخترتم نمضي فيها، إما أن تسلموا وتتابعوا محمد فهو الله النبي الذي تعلمون، وهذه أولاهن، لو وفقوا لها لكانت خيرا لهم في الدنيا والآخرة، تسلموا وتسلموا من القتل ومن الأذى ومن الإخراج من المدينة، أو تقتلوا أطفالكم ونساءكم وتخرجوا إلى محمد مسلتي السيوف، إما أن تنصروا عليه أو يقضي عليكم ولا يبقى وراءكم أحد تخافون عليهم. قالوا: هذه صعبة، يقتل المرء ولده وأهله. قال: إن قتلتموهم وانتصرنا يعوضنا الله بدلهم، نجد بدلهم. قالوا: لا، هذه ما نوافق عليها. قال: إذن أن تغيروا عليهم صبيحة يوم السبت، يوم السبت هم يكونوا مطمئنين إننا ما نقاتل يوم السبت، نغير عليهم غارة رجل واحد ونقضي عليهم. قالوا لا، يوم السبت ما نقدر نقاتل. فغضب عليهم وشتمهم وتركهم. نعم. عرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد 3 خصال، إما أن يسلموا ويدخلوا مع محمد في دينه، وإما أن يقتلوا ذراريهم ويخرجوا إليه بالسيوف مصلتة يناجزونه حتى يظفروا به أو يقتلوا عن آخرهم، وإما أن يهجموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويكبسوهم يوم السبت، لأنهم قد أمنوا أن يقاتلوهم فيه فأبوا عليه أن يجيبوه إلى واحدة منهن، فبعثوا إليه أن أرسل إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر. بعثوا عليه للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نريد منك أن ترسل لنا رجلا منكم نستشيره، وخصصوا أبا لبابة رضي الله عنه أن أرسل إلينا أبا لبابة ابن عبد المنذر، كان مواليا لهم في الجاهلية، وله أموال في بني قريظة، وله اتصال بهم، مصاهرة ورضاء وقربة في الجاهلية. فطلبوا من النبي أن يرسله لهم ليستشيروه. نعم. فبعثوا إليه أن أرسل إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر نستشيره، فلما رأوه قاموا في وجهه يبكون وقالوا يا أبا لبابة. ذكروه بالمودة التي كانت بينهم وبينه في قبل إسلامه، وأمواله لا تزال عندهم، له أموال في بني قريظة رضي الله عنه. وقاموا في وجهه يبكون، فرق لهم وهش لهم رضي الله عنه. نعم. وقالوا يا أبا لبابة كيف ترى لنا أن ننزل على حكم محمد؟ فقال نعم، وأشار بيده إلى حلقه يقول إنه الذبح. هذه الخيانة رضي الله عنه. قالوا هل ترى يا أبا لبابة أن ننزل على حكم محمد؟ يقول أعمل بنا ما شئت. قال نعم، وأشار بيده إلى حلقه. حكم محمد ما عنده لكم إلا القتل، لأنكم خنتم الله ورسوله والمؤمنين. فعرف رضي الله عنه أنه بعدما مر يده على حلقه أنه خان الله ورسوله، فندم قبل أن تتحرك قدماه من مكان هذا. فالمؤمن قد يخطئ لكن يتراجع ويندم ويتأسف على خطأه ويبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا. كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. يعني أن الإنسان قد يخطئ، قد تأخذه الحمية أو يتأثر من بكاء الأطفال والنساء والشيوخ فيرق لحالهم، تعرف أنه بهذا خان الله ورسوله. فعرف رضي الله عنه واقف في مكانه أنه بإشارته هذه على حلقه أنه خان، فندم على هذا واستحيا من أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وليس عند واحد يعلم به، لكنه مؤمن أن الله جل وعلا سيطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم. وأشار بيده إلى حلقه يقول إنه الذبح. ثم علم من فوره أنه قد خان الله ورسوله، فمضى على وجهه ولم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المسجد، مسجد المدينة، فربط نفسه بسارية المسجد وحلف أن لا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وأنه لا ذهب رضي الله عنه، ما ذهب إلى النبي وهو في حصار بني قريظة، كان حوله قريب منه، لكنه انطلق للمدينة رضي الله عنه وذهب إلى المسجد وربط نفسه في سارية من سوار المسجد، وقال لا يحلني أحد إلا بعدما يتوب الله جل وعلا علي الرسول، إذا رضي عني يحلني. وكانت زوجته تأتي إليه تحل وثاقه ليصلي إذا حضرت الصلاة، ثم يعود إلى ساريته فتربطه فيها. وحلف أن لا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وأنه لا يدخل أرض بني قريظة أبدا. حلف أنه لا يدخل الأرض بني قريظة لأنها هي سبب الخيانة منه لله ولرسوله، حلف أن هذا المكان الذي أسأت فيه ما أعود إليه. وهكذا ينبغي للإنسان مع جلساء السوء ألا يجالسهم، إذا جرؤوها على معصية الله وندم على المعصية التي حصلت ألا يعود إلى مجالستهم. إذا اجتمع مع ناس في مكان وحصل منه معصية لا يعود إلى هذا المكان أبدا، من أسباب قبول توبته ألا يعود إلى أرض المعصية مرة أخرى. حلف ألا يرجع إلى بني ولا يأتيهم ولا يدخل ديارهم مع أن له أموال فيها رضي الله عنه. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال: دعوه حتى يتوب الله عليه. ثم تاب الله عليه رضي الله عنه. لما ربط نفسه بسارية من المسجد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الصحابة بلغوه أن أبا لبابة جاء وربط نفسه وحلف وأقسم ألا يحله إلا أنت. قال عليه الصلاة والسلام: وأنا أحلف بالله ألا أحله حتى يأذن الله بحله. أما إنه لو جاء إلي واستغفر واستغفرت له لا كان خيرا له، لكنه اجتهد هذا الاجتهاد وذهب يظن أنني سأذهب لأحله، وأنا لا أحله ما دام ربط نفسه حتى يحله الله جل وعلا. الكل بأمر الله جل وعلا وتدبيره. ثم تاب الله عليه وحله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. ثم إنهم نزلوا، تاب الله جل وعلا على أبي لبابة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحله بيده الكريمة عليه الصلاة والسلام. ثم إنهم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقامت إليه الأوس فقالوا: يا رسول الله، قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت، وهم حلفاء إخواننا الخزرج، وهؤلاء موالينا، فأحسن فيهم. فقال: ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى. قال: فذاك إلى سعد بن معاذ. قالوا: قد رضينا. فأرسل إلى أن في الجاهلية الحرب قائمة بين الأوس والخزرج وهم أولاد عم، بينهم حرب مستطيرة، واليهود بينهم حرب كذلك متحاربون. فكان بنو قينقاع مع الخزرج وبنو قريظة مع الأوس، ولما خانت بنو قينقاع رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلق عبد الله بن أبي رأس المنافقين وكان من الخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم ومسك بثوبه وقال: لا أطلقك حتى تأذن تسمح لي بني قينقاع. قال: دعني، أرسلني، أرسل ثوبي. فأبى وهو رأس المنافقين: والله لا أطلقك حتى تأذن لبني قريظة. تقتلهم قتلة رجل واحد في ساعة واحدة، هؤلاء موالية، هؤلاء أنصاري، هؤلاء أعواني، هؤلاء الذين أقاتل بهم وأصول بهم. فأحرج النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي بن سلول فأذن لبني قينقاع. قال: إذن يخرجون من المدينة ولا نقتلهم. خرجوا من المدينة إلى أذرعات الشام وهلكوا هناك، ما قامت لهم قائمة بعد هذا. فتعلق الأوس رضي الله عنهم بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبني قينقاع موالي الخزرج، قالوا: هذول موالينا نحن، بنو قريظة موالي الأوس، فنطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفق بهم كما رفق ببني قينقاع. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم وقالوا: يا رسول الله، قد علمت ما فعلت ببني بني قينقاع وهم موالي إخواننا من الخزرج، وقد تعلق بهم عبد الله بن أبي وهو من الخزرج، فنأمل يعني منك يا رسول الله أن ترفق بهؤلاء كما رفقت بأولئك، فهؤلاء موالينا وأولئك أعطيتهم للخزرج وهؤلاء أعطنا إياهم. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن يحكم فيهم واحد منكم؟ ما يجيب لهم واحد أجنبي، يجيب واحد منكم. قالوا رضينا واستبشروا وفرحوا أن الرسول استجاب لهم. قال سيحكم بهم سعد بن معاذ رضي الله عنه. سعد بن معاذ ما حضر لأنه في خيمة في المسجد، أصيب بسهم في يده في أكحله فصار يسقط دما، وخيم وضع له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد حتى يزوره من قرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. فقال يحكم فيهم سعد بن معاذ. قالوا رضينا رضينا. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي به من المسجد إلى مكان بني قريظة، وجيء به على حمار رضي الله عنه، وكان راكب على الحمار، وكان الأنس جماعته على يمينه وعلى شماله. يا سعد يا سعد ارفق بموالينا كما رفق بهم عبد الله بن أبي بموالي الخزرج، ارفق بهم. ويتكلمون وهو ساكت رضي الله عنه. فلما أكثروا عليه الكلام والتوصية قال قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. هذا وقته، هذا وقت الجنة، طلب الجنة. ما تأخذ في الله لومة لائم، ما يوالي لا أب ولا أخ ولا موالي ولا غيره في الله. فاسترجع عند ذلك هؤلاء الأوس وعزى بعضهم بعضا بقتل بني قريظة، لأنه ما دام قال هالكلمة معناه ما هم راحمهم، لأنه ما يستحقون الرحمة. فجرى ورجعوا للمدينة اللي كانوا في المدينة وقالوا خلاص انتهوا بني قريظة، قتلوا. هذا رد الأمر إلى وقال هذه الكلمة العظيمة قد آن لسعد ألا تأخذه فيه لومة لائم. يحكم في بما يراه أنه الحق والصواب. وكان رضي الله عنه مستجاب الدعوة سعد. سعد كان جريح في المسجد ودعا الله جل وعلا قائلا اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، فإنك تعلم أنه لا أحد أحب إليه من أن يقاتل هؤلاء الذين آذوا رسوله صلى الله عليه وسلم، أبقني لها يا رب. وإن كنت أنهيت الحرب بيننا وبينهم، يعني هذه حاسمة، فافجرها، افجر هذا الجرح هذا العرق واجعلها شهادة يا رب، ولا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة رضي الله عنه. صدرك ودي أطمئن وأسر في عقاب هؤلاء الفجرة. لا تمتني يا ربي حتى تقر عيني في بني قريظة. أقر الله عينه وفجر جرحه وصارت شهادة، فهو شهيد في بقعة الأحزاب رضي الله عنه وأرضاه. وقر الله عينه في بني قريظة هو الذي حكم فيهم، شيء الذي تطمئن إليه نفسه. فأتوا به رضي الله عنه راكبا على حمار، فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام لمن حوله من الصحابة قوموا إلى سيدكم فأنزلوا، لأنه ما يستطيع ينزل رضي الله عنه مع أنه حمار قريب من الأرض لكنه مريض. قوموا إلى سيدكم فأنزلوا، فأنزلوا. ثم نظر إلى اليهود فقال ترضون في حكمي فيكم؟ قالوا نعم نعم. فنظر إلى الصحابة واتجه إلى الجهة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهو مطاطئ الرأس حياء من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيكم؟ قال النبي نعم وفينا وعلي الذي تحكم به مقبول رضي الله عنه وأرضاه. نعم. فأرسل إلى سعد بن معاذ، وكان في المدينة لم يخرج معهم لجرح كان به، فأركب حمارا وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يقولون له وهم كنفتاه يا سعد أجمل إلى مواليك فأحسن فيهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمك فيهم لتحسن فيهم. وهو ساكت لا يرجع إليهم شيئا. يعني استنتجوا من كون النبي صلى الله عليه وسلم وافقهم على أن وأعطاهم واستجاب طلبهم إلى أن يحكم فيهم واحد منهم، فهم يظنون أن الواحد منهم لن يشدد الحكم على بني قريظة، واختار النبي صلى الله عليه وسلم واحدا منهم هو سعد رضي الله عنه بن معاذ هذا. فسروا يوم قال يحكم فيهم واحد منكم، ما يدرون أنه هذا الرجل الذي لا تأخذه في الله لومة لائم، لا يهمه. اليهود إخوان القردة والخنازير عليهم لعنة الله. فلما أكثروا عليه قال لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، فلما سمعوا ذلك منه رجع بعضهم إلى المدينة فنعى إليهم القوم. فلما انتهى سعد إلى النبي رجع بعضهم إلى المدينة قراحة اليهود قضوا خلاص سعد أكيد بيقتلهم بهالكلمة ذي فهموا حكمه أنه ما في مجاملة مع الفجرة هؤلاء. قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فلما انتهى سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة قوموا إلى سيدكم. فلما أنزلوه قالوا يا سعد إن هؤلاء القوم قد نزلوا على حكمك. قال وحكمي نافذ عليهم. قالوا نعم. قال وعلى المسلمين. قالوا نعم. قال وعلى من ها هنا. وأعرض بوجهه وأشار إلى ناحية رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له وتعظيما. قال نعم وعلي. قال فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال وتسبى الذرية. رضي الله عنه مبادرة ما في تردد ولا شيء. رضي الله لقد حكمت. نعم. قال فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال وتسبى الذرية وتقسم الأموال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. هذا حكم رضي الله عنه مختصر كلمتين. أحكم فيهم أن تقتل الرجال المقاتلون الذين نقضوا العهد وتسبى الذرية. والذرية يشمل النساء والأطفال. هؤلاء ما يقتلون لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء ونهى عن قتل الأطفال إلا نساء يحاربن الرجال أو أجرمن فقتلن. فما قتل من بني قريظة إلا امرأة واحدة أرسلت رحى على واحد من المسلمين فقتلته وقتلها صلى الله عليه وسلم بقتلها لهذا المسلم. ثم نطق بالحكم رضي الله عنه قال تقتل المقاتلة الرجال وتسبى النساء والذرية والأموال تقسم الأموال. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم العظيم الجزل الحكم العظيم الذي يرضي الله ورسوله ولا يبالي باليهود عليهم لعنة الله ولا بقرابتهم ولا بصلتهم به. وقال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وفقه الله جل وعلا ورضي عنه. نعم. وأسلم منهم تلك الليلة نفر قبل النزول قليل الذين أسلموا من اليهود عليهم لعنة الله لأن اليهود فجرة وحسدة وخونة وعندهم من الحقد والعداوة الشيء العظيم. فما أسلم من اليهود إلا قلة يعدون على الأصابع مع أنهم رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفوه كما يعرفون أبنائهم لكن الحسد والعياذ بالله. بينما النصارى أسلم منهم بلدان كاملة أسلم من النصارى بلدان واليهود ما أسلم منهم إلا أفراد قلة مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه وقلة معه وأعداد يسيرة تلك الليلة قبل النزول إلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسلم منهم تلك الليلة نفر قبل النزول وهرب عمرو بن سعداء فانطلق فلم يعلم أين ذهب. وهرب عمرو بن سعداء من اليهود وكان من الذين منعوهم من نقض العهد. قال لا تنقض العهد أنا ما لست معكم ولا أوافقكم على ذلك وكذا وكذا وحاول معهم لكن نقضوا. فهرب وخرج ولا يوقف له على رمة ما يدرى أين هو هل تاب وأسلم هل قتل في الطريق هل هلك ضمع هرب خرج ما قال ما أبقى لأنكم عصيتموني فيما أبديت لكم وأنا عارف نتيجة الغدر والخيانة فخرج وهرب عمرو بن سعداء فانطلق فلم يعلم أين ذهب وكان قد أبى الدخول معهم في نقض العهد. فلما حكم فيهم بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل كل من جرت عليه الموسى منهم ومن لم ينبت ألحق بالذرية فحفر لهم خنادق. لما حكم فيهم سعد رضي الله عنه بهذا الحكم الصارم القوي الذي يرضي الله ورسوله كيف يرجعون يميزون بين الذرية وبين المقاتلة لأنه قد يكون جسمه كبير ويظن أنه من المقاتلة بينما هو من الذرية، وقد يكون جسمه صغير فيظن أنه من الذرية بينما هو من القتال من المقاتلة، وهم كذبة وخونة. لو سئلوا كم عمر ولدك كل واحد ينقص عمر ولده علشان يسلم، فما قبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألهم. كيف يعرف ذلك؟ قال: من أنبت فهو من المقاتل، أنبت العانة لأنه من على إحدى علامات البلوغ، ومن لم ينبت فهو من الذرية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بكشف مآزرهم وينظر إلى عوراتهم، من كان أنبت العانة قتله، أمر بقتله، ومن كان لم ينبت حكم عليه بأنه من الذرية. وكان أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من هؤلاء الشباب، شباب اليهود، قال: كشفوا عني فوجدوني لم أنبت فتركوني، فأسلم رضي الله عنه وصار من رواة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أراد الله له خيرا. ومن لم ينبت الحق بالذرية، لأن علامات البلوغ للرجل الاحتلام ونبات الشعر الخشن حول العانة وبلوغ 15 سنة، هذه علامات البلوغ عند الذكر. وأما الأنثى فعلامات البلوغ عندها 3، هذه والرابعة الحيض، إذا حاضت علم أنها بلغت سن الرشد. ومن لم ينبت ألحق بالذرية. نعم. فحفر لهم خنادق في سوق المدينة وضربت أعناقهم، وكانوا ما بين 600 إلى 700، ولم يقتل من النساء أحد سوى امرأة واحدة كانت طرحت على رأس سويد بن الصامت رحم فقتلت. امرأة واحدة من عداوتها الشقية أنها طرحت قذفت رحى على رأس أوس بن الصامت رضي الله عنه، سويد بن الصامت رضي الله عنه، قتلته، فقتلها النبي صلى الله عليه وسلم لجرمها هذا. وجعل يذهب بهم إلى الخنادق أرسالا، فقالوا لرئيسهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام: وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، ما كان يقتل بعضهم والآخرون ينظرون، يرفق بهم صلى الله عليه وسلم. وأمرنا كذلك عند ذبح البهائم ألا نذبح البهيمة والبهائم الأخرى ينظرنا، لأنهن يتأثرن بهذا وينزعجن. وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ما كان يجمعهم ينظرون، بل كانوا محصورين في مكان وكانوا يؤخذون على أفراد 15 وكذا، هم ثم يذبحون ثم يتابع غيرهم وهكذا. وجعل يذهب بهم إلى الخنادق أرسالا، فقالوا لرئيسهم كعب بن أسد: يا كعب، ما تراه يصنع بنا؟ ما وش بدي؟ ماذا ترى؟ ما أطاعوه، لو أطاعوه في الأمر لرشدوا. نعم. يا كعب، ما تراه يصنع بنا؟ فقال: أفي كل موطن لا تعقلون؟ أما ترون الداعي لا ينزع والذاهب منكم لا يرجع؟ هو والله القتل. أخبرهم، قال: هذا واضح، أن هؤلاء النازع المناعق لا ينزع، ينادي، واللي يذهب ما يرجع، وين راح؟ قتل ورمي بالحفرة. يا كعب، ما تراه يصنع بنا؟ قال: أفي كل موطن لا تعقلون؟ دايم ما تفهمون؟ ما عندكم إدراك؟ نعم. أما ترون؟ قال: أفي كل موطن لا تعقلون؟ أما ترون الداعي لا ينزع والذاهب منكم لا يرجع؟ هو والله القتل. قال مالك في رواية ابن القاسم: قال عبد الله بن أبي لسعد بن معاذ في أمرهم: إنهم أحد جناحي، وهم 300 دارع و600 حاسر. فقال هذا الشقي عبد الله بن أبي بن سلول، ما له من الأمر شيء في هؤلاء، لكن يوصي سعد، يقول: ارفق بهم، هذول مواليك، هذول كذا، لأنه يجمعهم هذا يهودي وذا منافق والعياذ بالله، يجمعهم عداوة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يوصي عليهم سعد: من منه عبد الله بن أبي رأس المنافقين، إنهم أحد جناحي، يعني إن لي جناحين، الجناح الأول بني قينقاع الذين طلبتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الجناح الثاني أرفق بهم لا تشدد عليهم بالحكم قبل أن يحكم رضي الله عنه. فقال: قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم رضي الله عنه. ولما جاء بحيي بن أخطب إلى بين يديه ووقع بصره عليه قال: أما والله لقد لمت نفسي في معاداتك، أما والله ما لمت نفسي في معاداتك، ولكن من يغالب الله يغلب. ثم قال: يا أيها الناس. ولا نتحسف اللعين حيي بن أخطل يساق ليقتل ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إلى الآن أنا ما لمت نفسي في معاداتك وأحرص كل الحرص على القضاء عليك، لكن من يغالب الله يغلب، ما معك الله وهم معهم الشيطان والعياذ بالله. وإلا ما فتئ يذهب إلى نجد، إلى غطفان، إلى قريش، إلى كذا يحرضهم على النبي صلى الله عليه وسلم اللعين. ثم لما خلصهم وجمعهم جاء إلى اليهود الآخرين بني قريظة يحرض كعب ابن أسد، هذا رئيسهم، يحرضه على أن ينقض العهد، فحتى نقض العهد فأتاه حقه مثلهم كما اشترط عليه كعب بن أسد، قال: ننقض العهد لكن ما تقادر أن تكون معنا، اللي يجري علينا يجري عليك. ثم قال: يا أيها الناس، لا بأس، قدر الله وملحمة كتبت على بني إسرائيل، ثم حبس فضربت عنقه واستوهبت. يقول الناس يعزيهم بنفسه وبالآخرين، يقول: لا بأس، هذا شيء كتبه الله علينا، كتبه الله عليكم، لكن دعاكم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وأنتم تعلمون، وخاطبكم عبد الله بن سلم رضي الله عنه قال: يا معشر يهود، والله إنه النبي الذي تتوعدون به الكفار، هذا والله هو النبي وإنكم تعرفونه، لكن أسلموا خيرا لكم، لكن ما أطاعوه. يا أيها، قال: أما والله ما لمت. ثم قال: أما والله ما لمت نفسي. ثم قال: أما والله ما لمت نفسي في معاداتك، ولكن من يغالب الله يغلب. ثم قال: يا أيها الناس، لا بأس، قدر الله وملحمة كتبت على بني إسرائيل، ثم حبس فضربت عنقه واستوهب ثابت بن قيس الزبير. ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اليهود، هو أهله وماله، طلبهم ثابت، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم ثابت رضي الله عنه، قال: هو لك، لكن انظر إلى النتيجة. واستوهب ثابت بن قيس الزبير بن باطا وأهله وماله. الزبير. واستوهب ثابت بن قيس الزبير بن باطا وأهله وماله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوهبهم له. فقال له ثابت بن قيس: قد وهبك لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووهب لي مالك وأهلك، فهم لك. فقال: سألتك بيدي. الشقي والعياذ بالله. ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه خطيب النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه رجلا بينه وبينه من اليهود صداقة ومعرفة، الزبير بن باطا، فقال: هو لك، قال: وماله وأهله، قال: وماله وأهله لك. فذهب ثابت يظن أنه سيتجمل بالزبير هذا، فقال: إني طلبتك من النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني إياك وأعطاني أهلك ومالك، وهم لك أهلك ومالك، لكن ما بقي عليك إلا أن تسلم. فقال: سألتك بيدي عندك يا ثابت، إلا ألحقتني بالأحبة. فضرب عنقه وألحقه بالأحبة من اليهود. أعوذ بالله. الشقي. قال: ما فعل فلان؟ قال: قتل. ما فعل فلان؟ قال: قتل. قال: ما فعل فلان؟ قال: قتل. قال: يا ثابت، أسألك بيدي التي عندك، يعني عندك لي معروف، أنا سويت بك معروف، فأرجو منك بحقي عليك بالمعروف أن تلحقني بالأحبة. الأحبة منهم فجرة اليهود عليهم لعنة الله. الشقي. قال: سألتك. فقال: سألتك بيدي عندك يا ثابت، إلا ألحقتني بالأحبة. فضرب عنقه وألحقه بالأحبة من اليهود. فهذا كله في يهود المدينة، وكانت غزوة كل طائفة منهم عقب كل غزوة من الغزوات الكبار، فغزوة بني قينقاع عقب بدر، وغزوة بني النضير عقب غزوة أحد، وغزوة بني قريظة عقب الخندق. وأما يهود خيبر فسيأتي ذكر قصتهم إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.